حاجه ممكن يكون في اذر فاكتورز اوف انفيرتيليتي بتتعالج، يعني ممكن تكون انو بيجاتوري ولا حاجه عالج الانو بيجيش، ممكن السيمن اناليسيس يبقى فيه ديفكت يتعالج، ممكن يبقى فيه سرفايفل فاكتور شورت سيرفيس، اي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع تتعالج. ليه كنت الاذر فاكتورز اوف انفيرتيليتي وكانسر هو ده المطلوب. في واحده ثانيه بقى عندها مينيمال ليجنز بس عندها سيفير سيرفيس. مينيمال ليجنز يعني احنا مش قادرين نعمل عمليه. فاحنا عليك بادويه. ركزوا معايا بقى من فضلك عشان تفهموا الادويه. انا اللي يهمني في القصه دي ان الست بقعد لها يجي سنتين من غير دواء. مش اللي عملت دي استفادت؟ انا عايز اعمل زيها بقى. عايز اخلي دي ما عندهاش دواء. اللي عندها سيفير سيمبلز بمعنى انها عندها سيفير كيم او بمعنى انها مش عارفه تعمل ولا اكتب على الدكاتره وما بيحصلش حاجه. فدي مصلحتها انها تقعد سنتين ودواء ادمنستريشن على امل انها تحصل ايه؟ ريجريشن للديجيتال. كويس؟ ازاي اقعد واحده سنتين من غير دواء؟ سهل. ممكن نديها بروجستين. بروجستين ايه البروجستين ده؟ هل هو بروجستيرون ولا مش بروجستيرون بالظبط؟ البروجستين از سينتابيك بروجستيرون. هقول لعنصركم دلوقتي لما تقروا الكلمه دي بروجستين او بروجستاجين او جستاجين، الكلام ده كله كلمه شبه بروجستيرون انما مش بروجستيرون صح؟ ده اسمه سينتابيك بروجستيرون، بروجستيرون صناعي. البروجستيرون الصناعي يشبه البروجستيرون طبعا انما له مايلد اندروجينيك افكت. له مايلد اندروجينيك افكت. انتوا فاكرين شيء اسمه ستيرويد نيوكليس؟ في حاجه كده في البايو زمان اسمها ستيرويد نيوكليس مش كده؟ حاجه اسمها سايكلوبنتانو بالهايدروفينالترين ري ده اللي اسمه ستيرويد نيوكليس. البروجستيرون از سي 21 يعني سي 21 كارون ادرس. في حين الاندروجين از سي 19 سي 19 كارون ادرس والايستروجين از سي 18. وقع كل واحد فيهم ممكن يتحول للتاني. سي 19 دي مين؟ اندروجين وعارف ايه كمان؟ بروجستين. ومن هنا بروجستين له مايلد اندروجينيك يعني بروجستين ده هو بروجستيرون انما بروجستيرون صناعي وبما انه في 19 كارون اتومز زي الاندروجين فبيبقى له مايلد اندروجينيك فانا عادي للست دي باستمرار كل يوم بروجستين وجرعه كبيره من بروجستين. مش ده ستيرويد؟ لو سجلت مستوى الستيرويد يبقى انا بعمل سبريشن دي. او لو بالاضافه ان له مايلد اندروجينيك افكت يبقى هيعمل ايه في الاندروجين تاني؟ اتروفين. هيعمل اتروفين للاندروجين. هو ده المطلوب. بس ماشي على سنتات البروجسترون لمده سنتين. كل يوم على راس البروجسترون لمده سنتين. على امل ان بنهايه السنتين يحصل ريجريشن للليجنز ويزيد فرصه الحمل. بس اسالكم بقى كام سؤال كده يبقى ايه الاسبوع التمرين ولا لا؟ اولا طول فتره العلاج بس تقريبا طول فترة العلاج مش هيجي لها ايه؟ مش هيجي لها مسكوش ولا هيجي لها ايه؟ ولا هيجي لها فين؟ صح؟ مش المفروض يجي لها فين؟ دي واحدة عندها مينيمال ديشنز محدش يقول لي فين سبب ديشنز ولا تشوكلت سيستم مش هيجي لها دي واحدة عندها مينيمال ديشنز طالما ان انا وقفت الهرمونز خلاص هي مش هيجي لها فين؟ يبقى طول فترة العلاج مش هيجي لها ولا هيجي لها فين؟ بس برضه طول فترة العلاج مفيش أي فرصة إنه يحصل حمل، إنه يحصل حمل طول فترة العلاج، ما الحمل يمكن بعد ما العلاج يخلص، يمكن بعد سنتين. بعد ما تخلص العلاج ممكن ساعتها يعني. البروجستين فيه عيبين، ولو أنتوا صحيين تقدروا تخمنوا العيبين. إيه؟ صح، أندروجينيك إفكت، أنت بتدي دواء له مايلد أندروجينيك إفكت، إنما هو صحيح مايلد. والله بطل دي مده سنتين فممكن بقى يبتدي عندها اكني اويل سكين يبتدي عندها هاي بلش فممكن جدا يحصل مع البروجكتين. زي الحاجه الثانيه بقى اللي كنت قلتها في اول الدرس خالص. معظم الناس مستجيبين كويس الا بعضهم. في بعضهم ما بيستجيبش بالظبط للبروجكتين. بعضهم بروجكتين يعني فيهم بروجكتين مش يعني ممكن يبقى في ابنورمال ريسبونس للبروجكتين ده. طب في حاجه ثانيه ممكن نديها. ممكن ندي راس مانع الحمل. ندي راس مانع الحمل. في طبعا الاورال كونتراسبتيف بيلز. الاورال كونتراسبتيف بيلز دي عباره عن ايستروجين وبروجستين. زي تركيبتها كده. كل اورال في شويه ايستروجين وبروجستين. انا مش هخش في تفاصيلها دلوقتي بس هي راس مانع الحمل بتمنع الحمل لان انا كل يوم بدي للست جرعه ثابته من الاسترويد. فاهم سبريسنج هاي بطل. هي دي فكره راس مانع الحمل. دلوقتي انا حدي اللي هو بتاع الحمل دي وهثبت مستوى الهرمون وهنيم الهايبوثالم وخلاص. ادي راس مانع الحمل ثلاث اسابيع وبطلها اسبوع زي ما بيحطوها مانع الحمل ولا اديها كل يوم؟ انا لو اديتها ثلاث اسابيع وبطلت اسبوع ما عملتش حاجه في الاسبوع هيحصل فيه ايه؟ يومين ويزدرول. انا اديتها هرمونات مش هحطها هيحصل ويزدرول ليه؟ انا مش عايز كده. فلو حد راح مع الحمل هديها كونتينيوتي كل يوم باستمرار كل يوم. طب واستفدنا ايه النهارده؟ انا هتفرق يعني بروجستين، تفرق ان الديفوجن اللي فيها هيعادل حكايه البروجستين ومش هيعمل قوي لانه زي ما اتفقنا. تمام؟ ده حل تاني. في حل تالت، يعني الحلين العلميين دول قال لك ان انت يو كريتنج ستيت اوف سودو بريجنسي ده يوصل للحل. وكانت عالي الهرمونات وثبتها على كده ده يوصل للحل. طب ايه رايك بدل ما نعلي الهرمونات مش عايزين في الحل؟ ايه رايك بدل ما نعلي الهرمونز ونثبتها ايه رايك نغطي الهرمونز خالص؟ نغطي الهرمونز خالص يعني نخلي الست دي شغل اللي عندها من الفوز. يعني ندي ده انت سمعت عليهم قبل كده اسمه دانازول. دانازول انت جربت الاكشن بتاع ايه؟ بتاع الاف اس اتش. دانازول ده كنا قلناها واحده بتتكلم عن فايبرويد قبل العمليه لو كنتوا فاكرين. كنا بنديه عشان هو انت جربت الاف اس اتش. وبالتالي الهرمون اللي بيحصل بعد هو اللي هينزل خالص. الدنازول ده طلع موضة وطلع سنين يدوا فيه، بس هو الدنازول ده ولا نزل ده؟ الدنازول ده أولا هو نفسه كدواء له سايد افكتس، بيعمل ماسل كرانس وبيعمل مش عارف سكين راش وحاجات كده. بس هو الدنازول اسمه في البطاقة اسمه بالكامل يعني بيسموه بيكتبوا عليه ان هو ايزوكسازول ديريفيتيف اوف 17 الفا ايثينايل تستوستيرون. مش مهم خلاص تحفظوا اسمه، المهم اسم عيلته ايه؟ تستوستيرون. يعني ده عنده في البطن. وبالتالي الدنازول ده لما واحد طفل بياخد ويك اندروجين لمده سنتين هو ويك بس هو اقل فبيعمل فيريلايزيشن اكتر من اللي بيعمله البروستاتين. يعني الهيرشيتيزم والحاجات دي اكتر من البروستاتين اندروجين اللي بتاعه اكتر. فهو الدنازول كان طالع موضه قوي في علاج الاندوميتريوزس ده دلوقتي استخدامه قل جدا بالفعل. ملوش ميزه مسكر عن البروستاتين مش كتير يعني، بس بالعكس بقى البروستاتين سايد افكتس اقل والبروستاتين ارخص بكتير. الدنازول ده غالي ودي لازم تتحط في الاعتبار لما بتاخد لمده سنتين. طب ايه رايكم بقى ان احنا نوقف خالص خالص الهرمون؟ مين يعرف يوقف الهرمون خالص؟ جي ان ار اتش انالوجز. حد جي ان ار اتش انالوجز؟ الجي ان ار اتش انالوجز بتشتغل زي الجي ان ار اتش انما الديوريشن بتاعها اطول بكتير. يعني الجي ان ار اتش ده الديوريشن بتاعه دقايق بس دقيقتين ثلاثه ماشي. انا عايش انا رز الايفكت بتاعها ممتد جدا وبالتالي بيحصل ديبليشن اوف بنات البروتينز. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي على الفيسيولوجي عادي خالص لا ده ولا غيره. لما جي ان ار اتش بيوصل للهايبو ثالاموس اسمه بيتوتري، هو اسمه بنات البروتين ريليز هرمون. فالبيتوتري بتعمل ريليز للي عندها وخلاص وبيقف بعد دقيقتين. فالفتره اللي بعد كده البيتوتري ترجع تحوش بنات البروتينز تاني وغالبا بيكون الايفكت ممتد جدا مش هيفضل اي بنات البروتين عند البيتوتري هتبقى ديبليتد. طيب وبالتالي الدواء ده لما تديه مفيش جونادوتوكسينز خالص طبعا في الجلد وبالتالي الاوفري از نوت ستيميليتد بالمرض الاوفري ما بيشتغلش خالص خالص خالص. حتى استخدام الدواء ده بيقول عليه ميديكال اوفريكتومي كاني عملت بالظبط اوفريكتومي كاني الست دخلت فين؟ من البوز اكزاكتلي كانها دخلت في البوز. هو بيقول عليه ميديكال اوفريكتومي طبعا طبعا لانه ريفرسبل يعني بعد ما بطل الدواء ده هيرجع تاني الاوفري يشتغل. فالدواء ده له عينين هو فعال جدا لما له عينين كبار. العين الاولاني ان الست دي بتخش بالفعل بالفعل في شويه سنترز في البوز بيحصل اتروفي في البريست واتروفي في الفاجينا اللي بيفوز على كده كده لكن البوز بتاع ما فيش هرمونات خالص عندك. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الدواء ده اكل اكسبنسيف صحيح بقى. يعني الدواء بيتاخد حوالي 800 جنيه ده اكسبنسيف لمده سنتين بس تو ماتش. فده يعني ممكن الواحد يلجا له لما تكون عندك استجابه للبروتين او حاجه كده. اخر دواء بقى فكرته غريبه شويه اندروجين. ممكن تدي اندروجين. هو انا لو اديت اندروجين هيعمل مطلوب هيعمل مطلوب ونص كمان. الاندروجين اولا بيعمل دايركت اتروفي في الانوريك ده حاجه. تاني حاجه الاندروجين اولا واخيرا هو ستيرويد. فهيسكرها فين؟ هايبو كارابس. يعني الاندروجين بيشتغل على ثلاث اماكن. هو الاندروجين ده بيشتغل على الهايبو كارابس لانه ستيرويد وبيشتغل مباشره على الانوريك وبيشتغل كمان على السيركيوليتنج سيستم. انترنايزنج سيركيوليتنج سيستم. وبالتالي الاندروجين ده اول ما على شم ريحته هتقعد خالص تدور على الدم. مش كده برضه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. وانا بكلمكم على الاندروجين بروديوسي اوجاري تيومرز قلت لكم اول علامات ان في اندروجين اوفر برودكشن ادرينالين. طب مجرد بس ما تعلي الاندروجين سنه كده علي الاندروجين سنه هتلاقي دوره في الدم. خلاص؟ احنا ممكن ندي اندروجين بس تفتكر هل يعقل؟ ده عيل في الحضاره بتاعتنا. الأول من أول ما هنعديه الست دي هيجيبها أولوية بتدي حاجة اسمها ميثايل تستوستيرون تفتكر تقدر تدي واحدة أندروجين هرمون في سنتين تفتكر هو أربع أندروجين ده مش دي ميرياليزيشن ده فيريلايزيشن مستحيل طبعا ده ما ينفعش خالص كويس هما إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع إن هما زمان كانوا بيستخدموا الأندروجين ده أز تيست واحدة جات لهم وهما مش عارفين دي إندوميتريوزس ولا كرونيك سابتيجايتس الاثنين عندهم بين يقول لك خد الاندروجين ده اسبوعين كده وعدي عليا مين فيهم الاثنين هيبقى ليه؟ لان ما تروحش تعمل سبتشات مش هيحصل حاجه زمان ده امتى؟ قبل اللابروسكوب دلوقتي انت تقدر اللابروسكوب تفرق ما بين ده وده زمان لو ما كانش فيه لابروسكوب كانت تجيله حاله هو مش عارف دي كرونيك سابتشايتس ولا اندوميتريوز كان يدي اندروجين اسيتاست من كتر ما الاندروجين الافكت بتاعه واضح بيجيه فرقين فبيستخدموه كتاست يفرق ما بين ده وده فاهم؟ لما طبعا الواحد عمر انت بيستخدمه از لونج تيرم ثيرابي ما ينفعش تستخدم لونج تيرم ثيرابي ما ينفعش تستخدم لفتره دي القصه بتاعت دي الادويه اللي هم بتتاخد في واحده عندها مينيمال ليجن بس عندها سيليسيا دلوقتي نعمل لفت مع الناس اللي هم عندهم ايه؟ عندهم اكستنسيف ليجن هنعمل لهم عمليه زي ما اتفقنا العمليه دي تخش تحت باب حاجه من الاثنين لو عايزه تشتكي من ايه او ايه؟ انفيرتيلتي او بين كويس قوي. لو عايزه تتكلم في الجامعه هعمل حاجه اسمها كونزرف سيرجري. وكونزرف احتمالات الحرب. انت تعرف تقول الثلاث حاجات اللي هعملهم في العالم. لان لو اتكلمت في الساي هعمل لها ديستراكشن. صح؟ الايجنت تعمل لها ديستراكشن. احسن حاجه تعمل لها ديستراكشن دي هي اندو كوجريت اللي كنا جبنا سيرت قبل كده. او ليزر. اقصد دي الكترو كود اللي كنت عايزه. المهم ان الاندو كوجريت في الساي دي اندمرت. الاندو كوجنيتور او الليزر او الالكترو كوتري دي حاجه طب والاديشن تعمل فيها ايه؟ بالظبط كاتنج اوف اديشن او لايز اوف اديشن والاندو كوجنيتور سيستم وشابل سيستم ريموف يبقى انا والله ارجع للباثولوجي هو معاكس الباثولوجي وخلاص ممكن اذا كنت عايز تعمل بري سيكرال دايركتور تمام تريدين فين؟ بالظبط ده كونزرفت سيستم قول لي بقى انا على ما تجيلك كانت تكون نفت على كده واحد قبل كده ولا جوز متاخر بقى حبتين وبقى عمرها 40 سنه. اللي بقى عمرها 40 سنه دي هتكلم؟ هي كانت بتعرف تخلف وهي عندها 25 ولا 30 سنه لما تخلف وهي عندها 40 سنه. خلاص الموضوع ده خلاص مفيش احتمالات خلفه ولا ساعتها انت بتتعامل مع الكارتين بعد اذنك فين؟ دي اسرع حاجه ان انا اعمل تاني ستريك. تاني ستريك من الفراغ. سؤال دو اي هاف تو ريموف ذا اوفيز؟ ولا هو بالنسبه ده ممكن ولا لا؟ هو انا مش ممكن اسيب الهوبرز انا عامل عمليه مخصوص عشان اشيل الهوبرز هو اللي انا شلته بالمره هو اللي صح انا عايز اشيل الهوبرز لان انا مصدر ايه؟ مصدر هرمون هو لو قررنا جدع يعني ان احنا نشيل اليوترس ونسيب الهوبرز طب الهوبرز تقدر تشتغل وتقدر تعمل هرمون لمده يجي خمس سبع 10 سنين كمان وهيبدا الاندوميتريوتيك والصعيد دي اكل ده مش مطلوب خالص وانت تعمل تاني تركني يقول اه دي اسم يوم الهوبرز اساسا يبقى ده اسمه راديكال سيرجري هي مش راديكال هيستريكتوري هي راديكال سيرجري يعني جذري حد جذري المشكله فتشيل يوترس والاثنين اوبس العمليه هتبقى سهله ولا كمان تبقى صعبه؟ صعبه موجوده يعني تم بجد بالمناسبه بقى طبعا دي حاجه انا قلتها ضمن بس هرجع عليها تاني الكونسيرفتيف سيرجري مش لازم تفتح بطن عادي ممكن تعمل درو هنا خلاص احنا لسه قايلين الكلام ده يعني الديستراكشن لانه بتروح في الصعيد في اللابروسكوب واللايسز ماديشنز برضه باللابروسكوب والريموفال اوف ديسيست برضه باللابروسكوب يبقى زي ما اتفقنا اللابروسكوب طريقه مهمه للتشخيص والعلاج كمان دي كده التريتمنت اوف اندوميتريوزس خلاص خلصناها يبدا حته كده كلمتين على الادينومايوزس الادينومايوزس كنا ركناها على جنب الادينومايوزس اللي هي في منهم معين يعني فيوز لوكالايز المهم بقى ان الادينومايوزس برضه معانا مختلفه خالص عيادة الأدي الهيروس دي أعمل فور فيك يوشوري مالتي بارا حاجة تانية خالص يوشوري أعمل فور فيك ويوشوري مالتي بارا والعيادة بتاعة الأدي الهيروس بتشتكي من بين لأن كل شهر بيحصل بليدنج هنا في سيستك فيزا فهي عندها بين ده أكيد وغير إنها عندها بين يبقى عندها المراجعة دي ولا لا؟ في بلبي كونجكشن واليوترس كمان جراله ايه؟ كبر اليوترس اللي كبر اكيد شاري من ميه بقى فهي بتشتكي من فين وبتشتكي من المراجع لما تتحط هتلاقي ميكرو في ده ماله، ولو انت بشر حصل هتلاقي ميكرو في ماله. سمعت اللي كان ينداش عادة والانجل يعني كان ايش هو مليان سيكتو سبيس اللي معتدل عليه ده، فهو يقول ان سمعت اللي كان ينداش وتندر اون انجليش، بس برضه الجانب ولا رابع مرة نوت ريتشنج كويتيز يعني هو كويتيز كويتيز. ممكن تلاقي فيه لوكالايز تريننج لو كانت النوع لوكالايز. خلاص انتوا بقى تقولوا العلاج، العلاج جاري سيمبل. وانا بقى 40 سنة وعندها عيال وبتشتكي من بين وبين احسن حل خلاص كده المرة الجاية بقى انتوا المفروض انا ما اعرفش المرة الجاية هي اولا انتوا بتعملوا تمرين انا ما اعرفش رمضان امتى وكامل بين اربع ونجرب الاربع وهنبتدي بالهيبرتيريا. أول حاجة أول حاجة في الانفرتيليتي هي الديفينيشن بتاعتي. أول حاجة في الانفرتيليتي هو الديفينيشن. إمتى الواحد يقول على كابل إن هما انفرتايل كابل أو إمتى تبتدي تحس إن في مشكلة الانفرتيليتي عشان أقعد يبتدي أعمل لها انفستيجيشن تكنيك أو كذا. المفروض إن البرايمري انفرتيليتي الواحد يقول إن في برايمري انفرتيليتي لما يبقى في فيلير أوف كونسبشن أفتر 1 يير أوف كونتينيوس مارتال لايف without the use of contraception. يعني اللي عدى على جواز سنة بشرط أو أكثر من شرط، الشرط الأولاني إنه يكون في continuous marital life. يعني ما تجيبش واحدة اتجوزت وواحدة ما اتجوزتش في شهر جوزها سافر ما أعرفش راح فين وما بيجيش إلا مرة كل أربع شهور ويقول عليهم دول infertile couple. ما ينفعش. لازم يبقى في continuous marital life. ده نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا لازم يبقى ما فيش استخدام للcontraception. ما ينفعش ان كابل متجوزين وقرروا ان هم ياجلوا الحمل شويه وبيستخدموا كونتراسبشن ياجلوا الحمل سنه ولا اثنين ما تقدرش تقول عليهم في فيرتايل كابل. يبقى واحد هيعدي سنه بس without يوز كونتراسبشن اند ويز كونتينيوس مارتال لايف. ده اسمه برايمري انفرتيلتي. ومنع يبقى اسمها سكندري انفرتيلتي لحد دلوقتي. اسمها سكندري انفرتيلتي يعني واحده كانت او كابل كانوا فيرتايل وبعدين اصبحوا انفرتايل. دي اسمها سكندري انفيرتيليتي. دي بتبقى بقى مش سنه، دي بتبقى سنتين من بعد التيرمينيشن اوف بريفيس بريجنسي. سنتين بعد التيرمينيشن اوف بريفيس بريجنسي. يعني واحده اوريكم مثال يعني واحده حملت ولدت كويس وبعد كده مش عارفه تحمل كده. امتى بقى ابتدي اعتبر ان في بروبلم واعمل انفستيجيشن؟ لما يعدي سنتين على الولاده بتاعتي. خليكم بقى معايا كده دي واحده مش معنى المره دي سنتين وقبل كده كانت سنه. ليه ادناها السنة دي أو المرة دي سنة زيادة كده هدية وسيبها فيها سنة من غير ما نحسن؟ ليه؟ أقول لكم ليه؟ لأن وارد جدا إن يكون بعد ما ولدت تترقى. صح؟ She's not using contraception. في continuous marital life وكل حاجة، إنما لو اترقى دي يبقى عندها البرولاكتين عالي، وبرولاكتين بيمنع الأوفيشن. فعشان كده ادناها إيه؟ سنة فترة سنة كده زيادة. بس ملحوظه بقى مهمه عشان ما تتلخبطش من فضلكم، حولوهم مرحلتين شكلهم بديهي قوي قوي بس هم مهمين لما تيجي تاخدوا شيء انفرتيلتي اللي هو الشيء اللي كلكم بتتلخبطوا فيه. اول حاجه طب افرض واحده حملت وسقطت مش ده وارد يعني واحده حملت مره وابورت كويس امتى اعتبر انها بقى عندها سكن انفرتيلتي؟ برضه سنتين. انت فاهمني؟ انا ما اعرفش ينفع حاسس ان انتوا لسه مش مركزين قوي. سنتين برضه ما هو جاب سنتين من التيرمينيشن اوف البريفيس ترم. اكيد حد فيكم هيقول لي انت بتقول عليهم سنتين ليه؟ ما هي حاليا ما بتجيش ما بتقطعش از نوت بريتيتنج بقى عادي بس هو الديفينيشن كله. خلاص هو كده بيمشي سنتين ايا كان التيرمينيشن اوف بريفيس. يبقى بريفيس دي انتهت بولاده انتهت بابورشن ما بتجيش. المهم ان هم سنتين من ساعه انتهاء البريفيس. كويس؟ دي اول مقصود عايز اقولها. طب هات اقعد بيوز الكونتراسبشن احسبه ولا مش احسبه؟ يعني كلمه كده ناخد مثال حي زي ما بيقول لك انت دخلت بتاكل شيء واحده حملت مره وولدت وبعدين بعد ما ولدت ركبت لوب وفضل اللوب ده راكب ثلاث سنين وبعدين شريته وقعدت تحمل. لا ما بتحملش. هنعده من امتى؟ من ساعه ما شارك اللوب. من ساعه ما شارك اللوب ده من الوقت اللي شاركه فيه. سنتين اه اعتبار من اساس الانفرتيلتي فاول سنتين برضه بس من ساعه ما شارك اللوب لان باي ديفينيشن اوف الانفرتيلتي هيبقى ايه؟ ما هو في الديفينيشن بتاع الانفرتيلتي وداوت يوز اوف الكونتراسبشن فما اقدرش اعتبر ان الفتره اللي كان فيها بلوك دي ما اقدرش اعتبرها بيريد اوف انفيرتيلتي. دي ملحوظه هقولها لكم، اي هوب ان انا ما اتلخبطتش. احنا اتفقنا على برايمري انفرتيليتي سنه من الجواز، وسكندري انفرتيليتي سنتين من الترمينيشن اوف ليبر بيرسس، صح كده؟ طب يعني لو جات لك واحده متجوزها بقالها 6 سنين وما حصلش حمل خالص، يبقى اسمها برايمري انفرتيليتي كام سنه؟ كويس قوي، بعضكم بيقولوا 6 وبعضكم بيقولوا 5. هي متجوزه بقى لها 6 سنين، خلينا ناخد وقت هنا وناخد راحتنا خالص عشان مش عايز اربطها فيها. واحده متجوزه بقى لها 6 سنين وما حملتش خالص، يبقى برايمري انفرتيليتي كام سنه؟ 6 مش 5، محدش يدخل سنه، السنه دي مش في الطوال مثلا انت 30 سنه مش عارف حاجه كويس؟ هي متجوزه بقى لها 6 سنين تبقى برايمري انفرتيليتي 6 سنين. وبالمثل برضه واحده والده من 3 سنين وما استخدمتش كونتراسبشن ولا حاجه، بلاش والد، واحده مسقطه من 3 سنين ومش عارفه تحمل تاني من ساعتها، تبقى اسمها سكند انفرتيلتي كام سنه؟ 3. من فضلكم ما تتلخبطوش في الحاجات دي، دي حاجات فيري بيزك ومش يعني غير مقبول خالص ان الواحد يتلخبط فيها. تمام؟ يبقى برايمري انفرتيلتي سنه والسكند انفرتيلتي سنتين، لا تقصد حاجه ولا بتاع، وفي السكند انفرتيلتي مالناش دعوه البريجنسي ده تمنيته بايه؟ او انتهى بايه؟ انتهى بابورشن، انتهى بدليفري، مالناش دعوه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقسمها هي فترة يوز أوف كونتراسبشن، أدرايز مش لا. طب وات النفس بتاع ستريليتي؟ يعني فين ستريليتي ده من انفرتيليتي؟ هل هو زيه ولا مش زيه ولا إيه؟ هو المفروض إن الاثنين اللفظين مور ولا زي بعض، انفرتيليتي زيها زي ستريليتي. وإن كانت كلمة ستيرايل بتدي إيحاء أكتر بإن ده إير ريفرسبل كورس. يعني ستيرايل يعني عقيم بالعربي باللفظ كده معنى الحركي من كده. وبالتالي ده كلمة سترايل بتدي امبريشن اكتر ان ده ايرريفرسبل كونديشن. دي حاجة ما ينفعش فيها عليا. فخلينا احسن في اللفظ. اقرا بقى من اللفظ بتاع سترايل ده وما تستخدموش، وخلينا من هنا ورايح نتكلم على انفيرتيليتي. تمام؟ طيب الانفيرتيليتي دي اسبابها ايه؟ يعني ليه ما بيحصلش حمل؟ الاسباب بتاعت الانفيرتيليتي بتتقسم الى 3 جروب اساسيين. الجروب الاولاني ميل فاكتور، والجروب الثاني فيميل فاكتور، والجروب الثالث disturbance of sexual relation او disturbance of relation بشكل عام. يعني قد يكون في اسباب في الميل او في الفيميل او في نسبه من الحاجات تلاقي الميل ما فيهوش مشكله ولا الفيميل فيها مشكله، بس في disturbance في relation. نتكلم بقى شويه كده على الميل فاكتور، الجزء اللي هو يهمنا في الميل فاكتور. علشان الميل يبقى فيرتايل الميل عنده هايبوثالامس، والهايبوثالامس بيبعت للكمبيوتر اشاره، والكمبيوتر بتطلع فرج ستيمولينج هرمون لوتينايزنج هرمون. انا بتكلم على ميل، انا مش فرحان، وبتكلم على الفيميل. الرجاله عندهم فرج ستيمولينج هرمون ولوتينايزنج هرمون، الاثنين دول بيشتغلوا على التستس، بيعملوا ستيميليشن للتستس. الاف اس اتش ده اللي هو الفرج ستيمولينج هرمون بيستيميليت برودكشن اوف سبيرمز باي ذا تستس، اما الاف اتش فبيستيميليت برودكشن اوف تستوستيرون. والتستس بالتالي هتشتغل وتعمل سبيرمز. وبعدين سبيرمز انتوا عارفينها بتتجمع في الانفيديمس، ومن الانفيديمس على اسمه ايه ده؟ الباز. وبعدين الباز ده بيجوين السيمينال فيسل، سكريشن فروم السيمينال فيسل. وبعدين الكلام ده بيجوين البروستاتيك يوريترا، يعني سكريشن كمان من ايه؟ من البروستاتيك. هنا في جوين. وبعدين المفروض يحصل ايجاكوليشن بكوليشن اوف سي. طب ايه المشكله اللي تخلي الراجل possibly ممكن يبقى انفيرتايل؟ ممكن اخدهم كده من فوق لتحت، ممكن يبقى الراجل ده عنده مشكله في الكمبيوتر يحس البرودكشن بتاع الهرمون ده قليل. وعشان كده هتسمعوا في علاج الليل ان احنا ممكن ندي الهرمونات دي لبعض الليل. دي حاجه. ممكن الليل يبقى عنده برولاكتين عالي. مين فاكر الكلمه اللي لسه كنا بنقولها قريب قوي؟ برولاكتين از انتي جونادوتروبينز. هم دول جونادوتروبينز. هم حتى اسمهم جونادوتروبينز لانهم بيعملوا ستيميليشن للجوناد ايا كان نوع الجوناد. تمام؟ هما دول اسمهم جونادوتروبين. ممكن واحد راجل يبقى عنده برولاكتين عالي وبرولاكتين انتاجونايزنج افكت وجونادوتروبين. اكيد واحد يسال روحه هو الراجل هيجيب منين البرولاكتين ده؟ لا، الراجل ممكن يبقى عنده برولاكتين عالي بسبب حاجه كومن ما بتشوفش على ادويه، في ادويه بتعلي برولاكتين. في ادويه كتير هتسمع عنها قدام او في موضوع الانفرتيلتي ادويه بتعلي برولاكتين. كرونيك يوز اوف ذيس دراجز ممكن يعلي برولاكتين. خاصه في تويتر يا ادينوما. يعني دي حاجات بتعالج برولاكتين وواضح ان الكيركين متاكشن ار بي نادر يوم. التستس ممكن يبقى في بروبلم في التستس زي ايه؟ دي حاجه اسمها اندسندد تستس. مش التستس بتبقى موجوده اذا ابدامن الاورجن وبعدين تنزل في السكروتم دورين كيتا لايف. ممكن يحصل اندسندد تستس. سو اندسندد تستس دي تمنع الحمل الصغير. هو مفروض الأوبتيمم تمبرتشر عشان الجسم تشتغل كانسرز 35 درجة حرارة المفروض تكون 35 عشان كده التستس موجودة في السكوتم أوتسايد أوردر. لما تبقى بقى التستس دي أندسندنت هتبقى درجة حرارة واستقرار أعلى من كده 37 وده هيأثر على السبرمانتشر. أوكي؟ أي مشكلة؟ المشكلة التانية ديستراكشن أوف ذا جسم. يعني إيه ديستراكشن أوف ذا جسم؟ في حاجة مشهورة أوي بتاعت ديستراكشن أوف ذا جسم. الناس بتبقى كلها هيدروز مامس اكيد سمعت عن مامس. المامس لما تيجي في الاطفال الصغيرين مفيش مشكله، لو تيجي حاضر بتعمل اور برايتس اور كاتس يعني انفلاميشن وبعدين القصه بتنتهي فايبروز وديستراكشن لكل السبرماتوجون. خير القصه على كده. فلو في واحد جاله مامس وهو كبير ممكن يحصل جدا تاثر على الفيرتيلي بتاعه. ممكن يحصل برضه ان تستس تبقى افكتد باي اكسبوجر تو ايونيزيشن. ولو ان الاكسبوجر تو ايونيزيشن قريب مثلا الفاصل لما فيه اكسبوجر وبعدين ممكن يبقى فيه ديزيزز في الابيديديمس والباز. كان بيقولوا لكم سنه ثالثه لما فيه حاجه اسمها تي في ابيديديمايتس ممكن يبقى فيه تي في في الابيديديمس. الابيديديمس والتي في يبقى فيه اكستنسر فايبروز فممكن الابيديديمس ده يبقى ممكن يبقى فيه بروبلم تاني في الحته دي. في المكان ده فيه فاليكوسيت ناونيت فينز. بعض الناس اللي عندهم مليكوسيت دايلاتيشن اوف فينز اللي موجوده في الكور دي ازاي ممكن تاثر على الفيرتيلتي؟ والفينز اللي هي دايلاتد دي بتبقى انجورج في البلد. الفينز دايلاتد وانجورج في البلد يعني محتفظ على الاكل ومليانه بلد. بلد درجه حراره كام؟ 37 فبيعلي درجه حراره السراوندنجز قوي بتاعت الفيرتس وبالتالي بيأثر على برودكشن اوف فينز. وكتير قوي تسمع على واحد او واحده لما تاكل شيء الفيرتيليتي تقول لك جوزها كان عنده عمليه مش عارف كان عنده دواعي على القصه وراح عمل عمليه وبعد كده تعمل انهالسيس وتحسن. فممكن الفاليكوسيت ده طبعا طبعا ممكن ياثر على الفيرتيليتي. ممكن يبقى فيه انفكشن في البروستات بروستاتايتس. لما في انفكشن في البروستات او بروستاتايتس بيبقى فيه فاس سيلز والفاس سيلز بتاثر جدا جدا على المورتيليتي والفايتاليتي اوف سبيرز. يعني فص وجود فص ممكن جدا ياثر على السبرم خصوصا الانفكشن لما لو وصل للبروستيت عاده تنس تو بي كرونيك. يعني الدرينج بتاع البروستيت از فيري بول. فناس كتير قوي اللي جابوا البروستيتايت دول علاجهم بياخد وقت بيبقى صعب شويه لان الدرينج بتاع البروستيت از بول. ممكن مشكله كمان مش عارف كنت سمعت عليها ولا لا عند الناس اللي هم عندهم دايابيتس بقالهم فتره طويله. لما واحد اللي عنده دايابيتس والدايابيتس دي بقالها 20 سنه ولا حاجه كده مش كانوا بيقولوا لكم كرامه ان الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس مرتبطه بالدوريشن راجع الكنترول؟ ده نفس القصه. الدايابيتس ده لو قعد فتره طويله بيعمل حاجه اسمها دايابيتك نيوروباثي. يعني بيعمل ديستربنس في الفانكشن او ديستربنس في الاوتونوميك نيرف سيستم. ساعتها بدل ما يحصل ايجاكيليشن في الاتجاه ده يعني المفروض السيمن دورينج ايجاكيليشن يمشي في الاتجاه ده كده. الناس دول لو هم عندهم دايابيتك نيوروباثي بيحصل عندهم حاجه عجيبه اسمها ريتروجريد ايجاكيوليشن. يعني نورمالي السفنكتر بتاع بلاد البيت هنا بيحصل عكس السفنكتر بتاع بلاد البيت بيحصل ايجاكيوليشن يوزن او انسايد اليورينري بلادر. دي قصه مشهوره قوي وبعض الناس اللي عندهم دايابيتس مش كلهم طبعا انما بعضهم ممكن يحصل عندهم اسمها ريتروجريد ايجاكيوليشن. يعني السيمن بدل ما يبقى فلوينج تو ذا اوتسايد يبقى فلوينج تو انسايد ذا بلادر. ده اسمه ريتروجريد ايجاكيوليشن يعني ايجاكيوليشن في الاتجاه معكوس. ممكن بقى يبقى فيه اسباب ثانيه اقل اهميه. في حاجه اسمها هايبوسبيديس اسمها عدو. هايبوسبيديس ده هيقول له سيرته في الجراحه المفروض الاوبننج او اليوريترا بتبقى نورمالي عند التيب اوف ذا بينس ده العادي المفهوم. يعني بعض الناس بيبقى عندهم الاوبننج بتاع اليوريترا مش على التيب اوف ذا بينس على الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس. ده اليوريترا كان حاجه على الفنترال اسبيكت اوف ذا بينس دي كويس طبعا مش قليله ولما تروح جراحه هتشوفوها كتير اسمها هايبوسبيديس. اسمها هايبوسبيديس. هايبوسبيديس اللي هو الاوبننج اوف اليوريترا على الفنترال اسبيكت اوف ذا ده اسمه هايبوسبيديس. بس مين يبقى يكون هايبوسبيديس ده ما حدش بيسيب هايبوسبيديس لغايه سن ان واحد يكبر ويتجوز وهو عنده هايبوسبيديس. هايبوسبيديس ده الكوركشن بتاعه سهل بيعملوه كتير قوي قوي دكاتره بتوع الجراحه وبيعملوه غالبا لو بتحبوا تبقوا عندكم شويه ثقافه من حالك بيعملوه تفتكروا في اي سن. بري سكول ايج اهم حاجه ان الكوركشن بيتعمل قبل المدرسه عشان دول او العيل ده لما يروح المدرسه اصحابه ما يتدربوش عليه. فبيتعمل الكوركشن هايبوسبيديس ده بيتعمل له كوركتيف سيرجري في البري سكول ايج عاده خالص. والكوركتيف سيرجري بتاعته سهله مش صعبه. وبالتالي نادر انك توصل او تلاقي واحد مثلا في سن ايج اوف ماريج وليس عنده مشكله في هايبر بيس، انما هي ممكن اشجار ولا عادي كده. وبالتالي هنا لو هيحصل ايجاكوليشن ممكن يحصل ايجاكوليشن اوتسايد المشاعر، هيبقى في بروبلم في الديبوزيشن اوف سيمن وذين المشاعر. ده اللي اسمه هايبر بيس. وزي ما قلت لكم شويه ان ريسك قليل. لما تاخدوا براحه تشوفوه كتير في الجراحه. في بقى حاجه غيره اسمها ايبيستيجيس. اذا كان ده اسمه هايبر بيس يبقى الايبيستيجيس ده ايه؟ يمكن جات الايبيستيجيس من ايه؟ الموجودين اوف دي ريبرا موجود على الدورسال اسبيكت اوف ذا بيس. ده بقى اقل بكتير جدا جدا من هايبر بيس. ده فيري فيري رير ومعاه مشاكل ثانيه. يعني معاه مشاكل ثانيه هتضطر بيبقى السيمبلز فيوز مفتوح اثنين والبلاده فاتحه على قدام الغول وحاجه عيب عليك يعني. ولا عمره ما هتشوفها في حياتك. ده قليل قوي قوي الابيستيريال ده ومشاكله اكبر بكتير جدا من اللي انت بتعملها. دي شويه اسباب عند الميل. كاي كوز بتاع الميل بقى. نوصل بقى للانفستيجيشن اوف ذا ميل. هتنفستيجيت الميل ده ازاي؟ انا ما قلتش انفستيجيشن، انا قلت انفستيجيشن مش على طول مش على طول مين انفستيجيشن يعني الفحوصات. امين انفستيجيشن من الاول خالص. يعني هتتكلم مع الراجل ده وتساله، تحب تسالوه على ايه؟ هتساله على ايه؟ تسأله على ايه كمان؟ تسأله عمل عمليات قبل كده ولا لا؟ لانه اوقات برضه دي انا ما اتفقش عليها، اوقات لما بيعملوا ريبير اوف هرنيا عارفين الايوان هرنيا؟ الايوان هرنيا الهرنيا سايد بينزل لغايه السكروتم. فسام تايم الجراح لو كان غشيم شويه لما يجي يربط الهرنيا بتاعك يروح رابط الباص. ويا سلام بقى لو على الناحيتين طبعا هيعمل الكوكيل. فاساله اذا كان عمل ايدار او هرنيا قبل كده ولا لا، كان جاله تايت وكان عمل له تصريح للمعالج الخلفي ولا لا. وتساله اذا كان عنده سكر ولا ما عندوش، جاله وانس ولا ما جالوش وانس، كان بياخد علاج زي انفكشن بروستيت، بياخد ادويه بشكل منتظم ولا لا. وفي سؤال او في سؤالين مهمين جدا جدا جدا اياك وتنسوه في غايه الاهميه. السؤال الاولاني الراجل ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه عشان اكسبوجر تو هيت؟ واكسبوجر تو هيت لازم تتحط قبل اكسبوجر تو راديشن. في ناس كتير قوي اكسبوجر تو هيت اكتر بكتير من الناس اللي اكسبوجر تو راديشن. يعني اكسبوجر تو راديشن ده هتلاقي واحد بيشتغل ديفينيشن في عيادة الاشعه في كل فين وفين. انما الاكسبوجر تو هيت ده قدار. والتو اكزامبلز اللي بيبقوا منتظرين يسمعوهم منكم هو واحد فران وسواق. افتكروا الكلمتين دول؟ اصل انت هتاخد شيت انكوتيري، ما انتوا كلكم بتبقوا متسوقوا وبتتخانقوا عشان تخشوا على شيت انكوتيري. هتخش تقول له انه جوزها مش عارف اسمه كذا بس انه كذا وبيشتغل كذا. هقول لك ايه تاثير شغله ده؟ يعني فاصل دي ايه ازاي شغله ممكن ياثر على الفرتيري دي؟ لو هو عنده كرونيك اكسبوجر تو هيت زي الفران او السواق ده عنده كرونيك اكسبوجر تو هيت وده ممكن ياثر على برودكشن اوف سبيرمز. السؤال الثاني السواق ازاي؟ السواق ده كلام بيني وبينكم قديم حبتين. هو السواق ده من ايام ما كان الموتور قدام، دلوقتي الموتور بتاع الدروسات ورا. كان جد كان زمان الدروسات القديمه عشان تلاقي الدروسات المدارس القديمه وبتاع الموتور قدام والكرسي بتاع السواق فوق الموتور على طول. بس هو الكلام هم عايزين يسمعوه كده فران وسواق عشان يبقى اكسبوز تو. السؤال الثاني اللي مهم قوي قوي قوي ومش مطلوب ابدا ان الواحد ينساه، الراجل ده مخلف ولا مش مخلف؟ هو ممكن يكون اتجوز قبل كده ولا حاجه وكان مخلف قبل كده. This is very very important and very significant. ده سؤال مهم جدا جدا جدا. قبل ما تقعد تساله على حاجات عجيبه وكان جارح مش عارف قبل كده ما اعرفش دي ايه غريب وبتاع، اسال اذا كان هو كان متجوز ولا مخلف حاليا ولا لا. تبدأ كتير قوي يعني. وبعدين بعد الهيستوري في اكزامينشن. شوف الجنرال ابيرنس بتاع الراجل ده، ممكن تلاقي جدع ده شكله غريب كده، حبتين طويل ورفيع ودراعاته طويله قوي. في حاجه اسمها كلاين فلتر لو كنت سمعت الحاجات دي. كروموسوم الابنورمالتي دوس از فيري رير. بالاكزامينشن ممكن الواحد يلاقي برضه ايه في تو اكزامبلز كده ان يبان في الاكزامينشن. فليكوسين يبان في الاكزامينشن. ويبان كمان اندرستاند تست يبان في الاكزامينشن. ويبان كمان فاصلي لو عايز هاي فاصلتيز. ده لوكال اكزامينشن. وبعدين انفستيجيشن. وصلنا بقى لاهم حاجه في الميل. الانفستيجيشن هنا سيمن اناليسيس. السيمن اناليسيس ده سؤال مهم قوي. سيمن اناليسيس ازاي امبورتنت؟ The semen sample should be collected by masturbation, يعني self-stimulation, after a period of abstinence, يعني فترة ما يبقاش فيها sexual intercourse لمدة 3 أو 4 أيام. وبعدين السيمن سامبل دي مش مفروض انها تبقى كونكتد في كوندوم غلطة فيدا. يعني في بعض الناس عارفين الكوندوم اللي هو الواقي الذكري ده، في بعض الناس يقول لك ان السيمن سامبل هي اللي كونكتد ان كوندوم، دي غلطة كبيرة جدا جدا ومش مقبولة، لان هتعرفوا لما نوصل لموضوع الكونتراسبشن ان الكوندوم ده بيتحط فيه مادة اسمها سبرميسايدر. سبرميسايدر يعني بتعمل ايه؟ بتموت السبرم. فهو semen sample should be collected by masturbation in a clean glass jar and it should be examined within 1 hour of ejaculation. يعني لازم يتعمل فحص العينه دي في خلال ساعه من الاجاكوليشن. ايه بقى النورمال بارامترز؟ تاني مره البارامترز بتاعت semen analysis مهمه جدا. ايه البارامترز اللي تخش تحت باب النورمال؟ النورمال فوليوم 2 to 5 cc 2 to 4 2 to 5 cc حاجه كده، ده الرينج اوف نورمال فوليوم. الكاونت يعني يا جماعه من 40 ل 60 مليون بير سي سي، مش التوتال كاونت، من 40 ل 60 مليون بير سي سي. بس الكلام الجديد اللي يهمني ان انتوا تبقوا عارفينه انه دلوقتي ايفن لغايه 20 مليون از اكسبتد. يعني لو واحده وريتك تحليل بتاع جوزها فيه كاونت بتاعه 30 32 مليون ما ترموش وتقول لا لا ده وحش وحش، لا هو اكسبتد. هو بيتقال عليه اللي هو اقل من 40 ده بيتقال عليه سب فيرتايل. طب فيرتايل يعني فيرتيلتي بتاعته اقل شويه من المعتاد، انما مش ايه؟ مش انفيرتايل، هو اسمه سب فيرتايل، انما لا يعتبر انفيرتايل، هو فيرتايل. ففوق 20 از اكسبتد، دي البارامترز الجديده اللي ماشيين بيها دلوقتي، يعني فوق 20 ده از اكسبتد، فوق 20 مليون كويس. الرياكشن شود بي الكالاين كويس؟ وبعدين الموديلتي اوف ذا سبيرمز. الموديلتي اوف ذا سبيرمز بعد ساعه من الاجاكيوليشن المفروض 80 ل 90% من السبيرمز يبقوا موتايل، وبعدين بمرور ساعة المفروض الموتيلتي تقل بعد 10%. ده الكلام ده بعد ساعة من الإيجابيشن، 80 ل 90% من السبيرمز أر موتايل أو شود بي موتايل. بعد ساعتين هيبقوا كام؟ 70 ل 80، بعد 3 ساعات هيبقوا 60 ل 70، بعد 4 ساعات هيبقوا 50 ل 60%. دي الأكسبتبل رينج أوف موتيلتي. بعد الموتيلتي في حاجة اسمها فايتاليتي. فايتاليتي يعني بمرور 4 ساعات على الانفليشن هتشوف في قد ايه برسنتج من السبيرمز ليفنج. في قد ايه ليفنج وفي قد ايه داتس جوز. المفروض ان هو يبقى في اتليست 60% اوف سبيرمز ليفنج بعد 4 ساعات. في حاجة كمان اسمها ابنورمال فورمز. في السيمن اناليسيس دايما بيطلع ابنورمال شيب اوف ذا سبيرمز. ممكن تلاقي سبيرم عنده ابنورمال لونج تيل ولا شورت تيل ولا دبل هيد ولا شورت نيك ولا حاجات كده ابنورماليتي او ديتكت سبيرم. ولا مش مفروض نسبتهم تتعدى 20%. مش مفروض تتعدى 20%. ده الابر ليميت بتاع الابنورمال فورمز شود نيفر اكسيد 20%. لو اكتر من 20% يبقى في مشكله في السيمن اناليسيس. كويس؟ المفروض اي سيمن اناليسيس ما يبقاش فيه او اي سيمن سامبل عاملين ما يبقاش فيها لا فاست سيلز ولا اربعين. يعني ما تقدرش تبص في العينه كده بتاعت السيمن اناليسيس او تبص في التقرير تلاقي مكتوب لك فاست سيلز من 8 ل 10 ما تقدرش تعديها على اعتبار انها حاجه مريضه. لا مش مفروض يبقى فيه فاست سيلز خالص ولا مفروض يبقى فيه ار بي سيز خالص. وجود اي منهم اذا ما اختارهاش. فاستحق بقى فرزر انفستيجيشن خاصه في السيمن كمان. لتاني مرة النورمال بارامترز بتاعت السيمن اناليسيس مهمة جدا جدا جدا. يعني انتوا يمكن يكون متهيأ لكم ان ده حاجه ما تخصناش قوي ان مش لازم نروح للدكاتره، لا ده مهمه قوي. لان احنا بالنسبه لنا هي دي اللي بتحدد هنمشي يمين ولا هنمشي شمال. صح؟ يعني انت لما بتبتدي انفستيجيشن اوف ذا انفيرتايل كابل من الاول خالص كده يعني هتلاقي سيمن اناليسيس ده البارامتر بتاعته وحشه وبتبتدي تتجه في اتجاه معين بقى دكتور بتاع اندرولوجي واسيست ريبرودكشن وقصه كده. يا اما هتلاقي سيمن اناليسيس ده كويس وهتبتدي تعمل انفستيجيشن للتيمين. فهو بيخلينا نتجه يا اما اقصى شرق الى اقصى غرب، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. فعشان كده السيمن اناليسيس ده اي دكتور امراض نفسيه لازم يعرف يقراه كويس قوي. وانا انصحكم نصيحه ليكم انتوا اللي هيشتغل امراض نفسيه ولا هيشتغل اندرولوجي ولا بتاع، لما تبعت سيمن اناليسيس اي تحليل بشكل عام السيمن اناليسيس لما تبعت سيمن اناليسيس ابعته لمعمل محترم. حتى لو هيكلف معانا شويه زياده هيبقى احسن. لان المعامل اللي ده الكلام بقى في البراكتس، المعامل اللي هي بقى تحت البيرسيلر وبتاع الحاجات اللي هي اي كلام دي، السيمن اناليسيس بيعملوا اي حاجه يعني بيكتب اي كلام فعلا وخلاص بيعتبره مجرد الراجل، راح كتب له كام 200 مليون وبتاع عشان يروح وموتيليتي 99% وطلع له نتيجه زي اللي انت عارفينها. طبعا كان ما ينفعش. نسينا نقلل مهم جدا انه بيحدد الواحد هيروح يمين ولا هيروح شمال. ولازم يبقى اللي بيعمل او اللي عنده المعمل ده لازم عنده ضمير انه هيفحص الحاله كل ساعه بعد كل ساعه لمده 4 ساعات. كانت تجيب اول تروح نفسها وتروح كاتبه موتيليتي مش عارف نعمل كفايه في السنه وخلص على طول. ده الانفستيجيشن اوف ذا جيم، ده طريقه الانفستيجيشن الاساسيه اللي هي سيمن اناليسيس. بعد كده ممكن يبقى في فرده انفستيجيشن، انما فرده انفستيجيشن دي مش روتين. دي بيست اون كلينيكال سسبشن. يعني الروتين اللي المفروض يتعمل لاي انفستيجيشن كابل هو سيمن اناليسيس. هو الحاجه الوحيده اللي روتين. انما الثاني بقى مش روتين، هو محكوم بالحاجه اللي انا بفكر فيها. يعني لو انا فكرت مثلا ان الراجل ده دايبيتك والسكر بتاعه مش متظبط، ممكن اضرب له كاتشوب. لو فكرت ان عنده برولاكتين عالي او نبض روتين صغيره، ممكن اطلب له هرمون الاسهال. شوف الليفل بتاع البرولاكتين كام، الليفل بتاع نبض روتين قد ايه بالظبط. ممكن تلاقي سي ان سامبل يطلع فيها حاجه اسمها ازوسبيرمين. ازوسبيرمين الاسم كده ما فيهاش اسم، ده اسمه ازوسبيرمين. لو لقيت ازوسبيرمين هتبقى انا مش عارف لقيت في التست هي ما بتعملش سبيرم ولا الحكايه اوبستراكشن في الباص. وساعتها بناخد تستيكولر بايوبسي. خد بايوبسي من التكس تمام، شوف فيها سبرماتوجونيا ولا لا. لو لقيت فيها سبرماتوجونيا يبقى لقيت اوبستراكشن في الباص. لو لقيت مفيش سبرماتوجونيا خلاص يبقى بروبلم في التكس. دي ممكن تتعمل برضه اللي هي تستيكولر بايوبسي. انا بدي سسبكت ان في فريق كتير. تعرفوا ازاي الواحد يقدر يقيس الكاليبر بتاع الفين والفلو اوف بلاد في الفين او كارتن؟ سمعت حاجه اسمها دوبلر؟ الدوبلر ده بيقيس الفلو اوف بلاد في الفاسد. فلما الواحد بيبقى متصور ان في فريقين ممكن يطلب دوبلر. يعني ممكن نطلب فيرذر انفستيجيشن، انما الفيرذر انفستيجيشن دي كلها بيست اون كلينيكال سسبشن. لما الاقي حاجه مش عجباني سن نفسي هطلب فيرذر انفستيجيشن، انما عمرنا ما بنبدا. في حاجه اسمها فراكشن عن سيمن اناليسيس، لو عايز تعرف عنه كلمتين كده. ان الواحد يعرف تركيز الفراكتوز قد ايه وتركيز البروستا جلاندن قد ايه. فراكتوز والبروستا جلاندن دي حاجات اوريدي موجوده في السيمن، بس انا عايز اعرف تركيزهم قد ايه عشان اعرف العيب فين. يعني البروستا جلاندن بيطلع منين؟ ما بردوش اروح، يعني ما فيش احتمالات. البروستا جلاندن بيطلع منين؟ اسم البروستا جلاندن هيجي منين؟ كويس او هيجي من بروستا. فانت لما تشوف تركيز البروستا جلاندن قد ايه تعرف في بروبلم في البروستا ولا لا. كويس؟ والفراكتوز ده جاي من سمن البس. كان ممكن ده اوقات تطلب تقسيم الناس بس سوفيستيكيتد شويه بدل تحدد الديفكت فين. الحاجتين اللي عايز اقولهم عشان نخلص من القصه بتاعت المين فاكتورز ده. اولا ما تنسوش من ان الانفستيجيشن اوف مين فاكتورز بتبتدي من اول هيستوري. والحاجات المهمه قوي في الهيستوري هو مكلف ولا لا او الاوكيبيشن بتاعه. وغير الحاجات زي ما انت عايز. ده نمره واحد. ولكن السين اناليسيس مهم جدا وغير مسموح في الغلط فيه ومن حاجات بتتسال كتير قوي. يعني لو خدت شيء انفستيجيتي هتسال في السين اناليسيس ده. نوصل بقى للعلاج بتاع المين. هو العلاج بتاع المين ممكن ياخد سكك مختلفه من ضمنها هرمونات مثلا. يعني ممكن تدي الفارت ستريتي هرمون او الديناليز هرمون. كويس؟ وممكن تعالج السبب لو في فاليكوسيين بتعمل له عمليه. وعادة بيدوا فيتامينز وتونكس بشكل عام. ممكن لو في بروستاتايتس او اي انفكشن او فاست سيلز هندي ايه؟ انتي بيوتكس. وبعدين في بقى نوعيه علاج للميل حاجه اسمها اسيستد ريبرودكشن. اسيستد ريبرودكشن دي الحاجات اللي هي بقى طرق المساعده على الحمل. دي حاجه بقى اسمها جيل وارتفيشال انسيميشن. دي حاجات هنسمع عنها بعد شويه اللي هي طرق مساعده في الحمل. ديني فاكتور او انفكتيف. وعشان السن تبقى فرتايل بصوا بقى ان انا رايح نخش كلام مسلي جدا لو بتحبوا تفهموه كويس هتعبكم قوي قوي قوي مش بس في موضوع الانفكتيف. يعني لو جبت القصه هتكلم فيها من نوع واحد لغايه اخر الدرس النهارده هتلاقي الجين بقى سهل قوي والاميلوريا والاندوميتريوزس ونص الكونتراسبشن كل ما فيه اندوكرينولوجي المفروض يبقى سهل جدا. القصه عشان يحصل حمل لازم يحصل ايه؟ هو كل شهر سن احتضان الانسبريشن بدءا من سن البيوبرتي لغايه سن المنفوس كل شهر احتضان الانسبريشن. الانسبريشن ده عباره عن ايه؟ كل شهر الجسم بيستعد للحمل كل شهر بيحصل استعداد للحمل. استعداد الحمل ده ياخد صورة حاجتين. الحاجة الأولانية أوبيليشن. أعتقد كلكم تعرفوا إن كل شهر بيحصل ريليس أوف الهرمون. كل شهر بيطلع هرمون. ده الصورة الأولانية من صور استعداد للحمل. أما الصورة الثانية من صور استعداد للحمل هي إن الإندوميتريوم بيبقى بريبيرد عشان يستقبل الحمل ده. الإندوميتريوم ده بيبقى سيكريتوري إندوميتريوم ريدي تو أكسبت أو ريدي تو إمبلانت. Ready for implantation of the fertilized ovum.